يسم الثذوب الصورة يتنقص الصحة يكسي وغليم يرزن في غيس يلحو غلة نذي غدو يثعرق الجرى فقغذي ماني كشما دخلت مس يرسن في غنس الحولة نهدي غدوو يثعرق الجرى وفقغز يماني كشم غدخل تمس سمال ذوف الصورة يثنقص الصحة ويكسي ومغلم يرسن في غنس الحولة نهدي غدوو يثعرق الجرى وفقغز يماني كشما دخلت مس حصيغ مد الزتيتا توكري القاع وغلغم الخيال حصيغ مد الزتيتا توكري القاع وغلام الخيال ملور سرنا الشتوى طار صفيت نصفة تبع سكال ملور سرنا الشتوى طار صفيت نصفة تبع سكال تحسبي ثغف الهوى ذي طجميك من ناتو غلف سبع ذيت هذي سيني ديمنا تحسني تغفل الهوى ذي طجميك من ناتو غلق سبع ذيث ذي سيني ديمنا سملة ذوف الصورة يتنقص الصحة ويكسي ومظلم يرسن في غنس الحولة تنادي غدوة يثعرق الجرة وفقط يماني كشما دخلت مس اي الحي غشحال رجيغ ذدوى ورثو في غثي بورا غلقنت اي الحي غشحال رجيغ ذدوى ورثو في غثي بورا غلقنت ثبور غير روح غالت اللي ذا عساس وفي غينات توطفنت ثبور غير روح غالت اللي ذا عساس وفي غينات توطفنت الرياح كان غرث خلار غيظ يا الزهري وحصي غرنت سفت الويت في اللعم يدوك لانت الرياح كان غرث خلار غيظ يا الزهري وحصي غرنت سفت الويت في اللعم يدوك لانت سملة ذوب الصورة يرث نقص الصحة ويكسي ومقليم يرسن في غنس الحولة تنادي غدوة يثعرق الجرة وفقد يماني كشما دخلت مس كل شي يغل في الموحل وقتين بدل سوا غفل بعض كل شي وغلف الموحل يلوقتي نبدل سوا في البعض يونين كنيف غايم لل ويضمي كوزلي غلي غف في الأرض يونين كنيف غايم لل ويضمي كوزلي غلي غف في الأرض سولور دريضة والإيضاع سلم الصحي الدنيا أي نورك من غار سولور دريضة والإيضاع سلم الصحي الدنيا أي نورك من غار سمل ذوب الصورة ويثنقص الصحة ويكسي ومقليم يوسن في غنس الحولة نادي غدوة يتعرق الجرة وفقد يماني كشم غدخل تمس سملة ذوب الصورة يتنقص الصحة ويكسي ومقليم يوسن في غنس الحولة نادي غدوة يتعرق الجرة وفقد يماني كشم غدخل تمس.